بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ الرد على شبهة من الشبهة التي يريدها مبغض الصحابة رضي الله عنهم من الرافضة وغيرهم، فهم يقولون في طعنهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يستدلون بقول الله تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قالوا: فإن قوله لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قالوا هذا دليل على ضعف وخور أبي بكر. قوله لا تحزن، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن، دليل على أن هذا الرجل يتصف بالضعف والخور والجبن. وقالوا: فأنزل الله سكينته عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولم تنزل السكينة على أبي بكر. والرد على هذه الشبهة: أولا، أن أهل الباطل يبحثون عن الطعن في الصحابة بأي وسيلة يبحثون، كما ذكرنا لكم في المقدمات أن الصحابة عندهم عند سوء الظن. ولكن هذه الآية ورد عليهم، وهذه الآية تعتبر في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أولا، الرد عليهم أولا أن قولهم أن لا تحزن تدل على الخور والضعف، هذا غير صحيح، هذا قول باطل. هل قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده خور وضعف؟ هل قول الله تعالى لنبيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضعف وخور؟ هل قول الله تعالى يعني ذاكرا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يدل على أن المؤمنين عندهم خور وضعف؟ فهذا لا يكون، وإنما أتوا من قبل الحقد على الصحابة. إلا فقوله لا تحزن يعني ماذا كان حزن أبي بكر في الغار؟ على ماذا كان يحزن؟ وعلى ماذا كان يخاف؟ كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، كان مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم. والخوف الطبيعي يوصف به حتى الأنبياء، الخوف الطبيعي الذي هو يتعرض له الإنسان كطبيعته البشرية، هذا موجود حتى في الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. وقال الله: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فلا يعني أن الخوف الطبيعي يدل على النقص، ولا كلمة لا تحزن لا تعني أن صاحبها المخاطب بها أن عنده خور وضعف، بل قد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه يحزن على حال الأمة، يحزن على حال يعني عندما يرى المكذبين، يحزن عندما يأتيه يعني الاستهزاء من الكفار والمنافقين. اسمع ماذا قال الله تعالى. قال الله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فأثبت هذا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحزن من كلامهم ومن استهزائهم، فليس معهم متمسك بهذه الكلمة. وكلمتهم الثانية قالوا: فأنزل الله سكينته عليه. قالوا: وما نزلت على أبي بكر، نزلت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والرد عليهم قال أهل العلم: إنزال السكينة من الله يتنوع، فتارة على الرسول وعلى المؤمنين، في بعض الأحيان ينزل الله السكينة على الرسول وعلى المؤمنين، كما في يوم حنين قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. عندما أصاب المسلمون الكرب في يوم حنين قال الله بعدها يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وحصلت الضيق والشدة، قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فهنا السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وتارة تنزل السكينة على المؤمنين بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن هنا نزلت السكينة عليهم من الله سبحانه وتعالى رحمة بهم. وأما هذه الآية الواردة في قصة الغار عندما قال الله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، الصواب فيها أنها أنزل الله سكينته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجملة التي بعدها تؤيد ذلك، قال: وأيده بجنود لم تروها. فإذا نزلت السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متبوع وأبو بكر تابع، فإذا حصلت السكينة للمتبوع حصل للصاحب والتابع والملازم نصيب منها. فنزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، سكينة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه يحصل للمرافق والملازم الذي معه السكينة. ونقول لهم: أخذتم هذه الكلمة وأنزل الله سكينته عليه وليس فيها دلالة، وتعاميتم عمدا عن قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه. هذا وصف من الله أن أبا بكر صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف وفضل، لأن يخص الله أبا بكر لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأين ذهبتم من هذه الكلمة إذ يقول لصاحبه؟ يعني الصاحب هل معناها العدو؟ هل تغيرت اللغة العربية وأصبح الذي يوصف بالصحبة أنه صاحبه وأن نقول أنه عدو؟ إن هذا لشيء عجاب. فالله قال في أول الآية: إذ يقول لصاحبه، هذا صاحبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا لي صاحبي. أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه في مكة وصاحبه في الهجرة، صاحبه في المعارك، صاحبه في كل شيء. وأيضا تعاموا وتغافلوا عن قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معي؟ قال: إن الله معنا، معنا بلفظ الجمع، يعني الله معي ومعك يا أبا بكر. وهذه المعية هي المعية الخاصة التي هي معية التأييد والحفظ والكلاءة لهما جميعا. لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر، لا تخف يعني من هذه الأحداث، لا تخف علي من المشركين، الله سيؤيدنا، إن الله معنا. فهذا الرد على هذه الشبهة، ولولا أنهم يذكرونها لما ذكرناها، لكنهم يذكرونها ويضللون بها على العوام. والله أن بعض العوام ما يعرف، بعضهم القراءة والكتابة، ما يعرف القراءة والكتابة، وإنما يعلمونه هذه الشبه. يقول له: انظر ماذا قال الله، أنزل الله سكينته عليه فقط، وأبو بكر لم تنزل عليه السكينة. ويصدقها هذا العامي أن هذا طعن في الصحابي، وسبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا يا عقيدتنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل في قلوبنا غلا لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا معهم وأن يلحقنا بهم صالحين، والحمد لله رب العالمين.